السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، واللي بيذاكروا واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة ومخيفة جدا من تأليف الكاتبة المتألقة دعاء يونس. وبفكركم إن كل اللي عنده حكاية وحابب إنه يشارك بيها معانا يقدر يبعتنا على الحسابات الشخصية الموجودة في صندوق الوصف وكمان في أول تعليق. حلقة النهاردة من إعداد شروق أحمد. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. سمع صوت قطط جاي من البلكونة. الصوت عمال يزيد قوي، بقى أشبه بالصراخ، كأنه موجود بجد في بلكونتي. فضلت أقرب أكتر من البلكونة لحد ما وصلت للباب وحطيت ودني عليه. هبدة قوية جدا خبطت في الباب خلتني أرجع بظهر الورا ووقعت على الأرض. أنا شايف باب البلكونة عمال يترج ويتهز بقوة كأن حد بيحاول يدخل. باصص برعب وذهول على الباب اللي عمال يتخبط، علشان فجأة ألاقي باب البلكونة اتفتح وأنا لسه واقع على الأرض وبرجع بظهر الورا. اللي دخل من البلكونة حاجة ما أقدرش استوعبها، كيان أسود طويل، جسمه أملس وبيلمع قوي ووشه مرعب، هجم علي في لحظة بكل قوته. ما حسيتش بنفسي بعدها، كنت سامع صوت وش وصفير وغبت عن الدنيا بعد ما هجم علي الكائن ده. آخر حاجة شفتها ضوء جاي من بعيد، حاسس إني نازل من السما بسرعة رهيبة، كأني بتحدف من فوق من مكان عالي. حاسس بزغللة في عيني، بياض وبس اللي شايفه قدامي، لحد ما بدأت فوق علشان ألاقي نفسي على سرير في مستشفى، متعلق في إيدي محاليل وأجهزة كتير حواليا. حاولت أتحرك لكن بدون فايدة. لقيت ممرضة داخلة من برة ومعاها دكتور وعلى وشهم ابتسامة. الحمد لله على سلامتك يا بطل، انت رجعت للحياة من جديد بفضل ربنا وبفضل مقاومتك، انت اتكتب لك عمر جديد. انت بقالك شهور فاقد الوعي في غيبوبة، وكنا فقدنا الامل انك تفوق منها. بدأت الصورة تتلاشى من جديد وغيب عن الوعي. لما فقت لقيت نفسي في أوضة في مستشفى من جديد، بس المرة دي كان حواليا امي وابويا ومفيش اي اجهزة حواليا. متعلق في ايدي محاليل وبدأت استوعب اللي بيحصل حواليا. أمي نايمة على إيدي وهي قاعدة على كرسي قدام السرير، وأبويا ماسك مصحف وبيقرأ قرآن. فجأة إيدي بتتحرك وأمي وشها بيترفع وبتبص ناحيتي وعلى وشها ابتسامة ممزوجة بالدموع. بدأت أمي تردد وتقول الحمد لله والفضل لله، الحمد لله والفضل لله. انتبه أبويا على صوت أمي وعلى صوته بالقرآن. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. كل ده كان مشهد في الوقت الحاضر، بس إيه السبب في كل اللي أدى للمشهد ده؟ خلونا نرجع بالزمن لورا شوية. بس قبل كل ده أحب أعرفكم بنفسي، أنا جاسر، خريج كلية فنون جميلة، عندي 30 سنة وعاطل، فنان ونحات ورسام في نفس الوقت، بس على باب الله بعمل تماثيل صغيرة وببيعها على الأرصفة علشان أعرف أجيب مصاريفي. ما أنا مش هفضل عالة على أبويا بصراحة، كتر خيره لحد كده. الراجل تعب معايا وصرف عليا من دم قلبه لحد ما علمني أحسن علام، على الرغم يعني أنه كان شغال عام النظافة في شركة من الشركات الحكومية. أنا بقى الولد الوحيد لأبويا وأمي على 5 بنات، وزي ما بيتقال كده أنا آخر العنقود. جيت بعد شوقة أبويا إنه يخلف ولد، حبيت حبيبة زميلتي في الكلية وتوعدنا إننا هنكمل مع بعض مهما حصل، وإنها هتصبر عليا لحد ما أعرف أقف على رجلي رغم ظروف اللي زي الزفت. بصراحة هي ما قصرتش معايا وكانت قد وعدها ليا، وكل ما يتقدم لها عريس كانت بترفضه. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حبيبة توفت في حادثة عربية، ماتت قصاد عيني، ولسه فاكر اليوم ده كأنه مبارح. كنت رايح أقابلها ومجهز معايا هدية عيد ميلادها، كانت بتعدي طريق البحر وبتشاور لي وهي على وشها علامات الفرحة. جاسر يا جاسر حبيبة حاسب، خلي بالك، بص قدامك يا حبيبة الحق. انتبهت حبيبة وهي بتبص الناحية التانية، بس في غمضة عين عربية جت فجأة وبسرعة خبطتها وجريت كأنها قصدها هي بالتحديد. وبعد كده اللي سايق العربية خرج لي إيده من الشباك وشاور لي بعلامة النصر. صرخت وجريت على حبيبة وأنا مصدوم. حبيبة، لا يا حبيبة أرجوك اوعي تروحي مني، فتح عينك يا حبيبة اوعي تغمضي. بصت لي وهي بتبتسم وقالت طالما ما قدرتش أعيش معاك يبقى أموت على إيدك وتبقى آخر وش أشوفه. غمضت حبيبة عينيها للأبد وماتت. ماتت حبيبة قلبي وحب عمري في غمضة عين. فضلت أصرخ وأنا منهار. اتجمعوا الناس وطلبوا الإسعاف اللي وصلت وأخدوا جثة حبيبة قدامي. كنت رافض أخليهم ياخدوها من بين إيدي. شالوني الناس اللي متجمعين بالقوة علشان أسيبها، وأخدتها الإسعاف وأنا جريت وراهم زي المجنون لحد المستشفى. وصلت جثة حبيبة المستشفى وقعدت أبكي وأنا مستني أهلها اللي اتصلت بيهم من تليفونها وعرفتهم باللي حصل. وصلوا وهم منهارين من خبر وفاة بنتهم. قربت منهم وعرفتهم بنفسي وأنا بعيط. أنا جاسر زميل حبيبة اللي اتصلت بيكم. بصت لباباها اللي كان منهار وأخدني في حضنه وقلت له المفروض كنت أقابل حضرتك قريب. أنا بحب حبيبة وكنت ناوي أتقدم لها في أقرب فرصة وكنت شاهد على حادثة وفاتها. فضلت أمها تصرخ وأبوها كان منهار. كنت أنا قاعد في جنب ببص عليهم وأنا ببكي وكأن الزمن وقف بي عند اللحظة دي ورفض يمر. تمت الدفنة وحضرت العزاء، ولما الناس بدأوا يمشوا حكيت لوالدها كل اللي حصل والشخص اللي خبطها بالعربية وهرب وهو بيشاور لي بعلامة النصر. اترسم على وش أبوها علامات الدهشة والاستغراب. مين اللي ممكن يعمل في بنته كده؟ في اللحظة دي أبوها انهار من العياط تماما ولقيته بيقول يبقى هو، مفيش غيره، هو اللي هدد بنتي بالقتل علشان مرضتش تتجوزه وقال لي وهو خارج لو ما كانتش بنتك ليا مش هتكون لغيري. بكيت وطلبت منه يقول لي مين ده اللي عمل كده ولازم نروح نبلغ عنه علشان نقدر نرجع حقها. أرجوك يا عمي، حبيبة كده هيضيع وإحنا لازم نجيبه لها علشان نروحها ترتاح. رد علي أبوها بكل حزن وقال صعب يا ابني، احنا ناس على قد حنا وهو من عيلة كبيرة، احنا ما نقدرش نتحداهم، مش هنقدر نقف قصادهم، ده مش بعيد يخلص علينا كلنا. اتصدمت من كلام ابوها اللي كان سلبي لأبعد الحدود. فضلت اترجاه يقول لي مين هو وانا مش هدخلهم في الموضوع خالص، وقلت له ان انا هقدر اجيب حقها لوحدي لكنه رفض. وقتها استأذنت وخرجت وانا حاسس بالحسرة على حبيبة قلبي اللي ماتت وحقها اللي ضاع. الحياة وقفت من بعد موت حبيبة. ما بقتش عارف أشتغل ولا حابب الشغل أصلا، لأن اللي كنت بشتغل وبفحت في الصخرة علشان أتجوزها خلاص ماتت. في يوم عدى عليا ثلاثة أصحابي حبوا أنهم يخرجوني من حزني وعرضوا عليا أننا نخرج، لكن أنا كنت رافض أخرج من أوضتي. لكن دخل والدي وطلب مني أنزل معاهم وغير جو علشان خاطري أنا يا ابني. حبستك في الأوضة كده لوحدك وجع قلبي عليك، ادي لنفسك فرصة يا حبيب، انت لسه قدامك العمر كله، بلاش تدفن نفسك بالحياة، الحياة ما بتقفش على حد والدنيا ماشية. حبيبة عند اللي أحن مني ومنك عليها، اديها ارتاحت من قرف الدنيا. صرخت وانا منهار وقلت لابويا حبيبة مش مرتاحة ولا حاجة، بالعكس روحها حزينة وانا حاسس بيها، كل يوم تجيلي في أحلامي وتقولي هاتلي حق يا جاسر، حق في رقبتك ولازم تجيبهولي. صحابي قعدوا يهدوني وطلبوا مني إن أنا أنزل معاهم شوية على القهوة. كنت رافض، بس مع إصرار صحابي وأبويا قررت إن أنزل معاهم وريح دماغي. وإحنا قاعدين على القهوة كنت قاعد شارد وحزين، لقيت صاحبي مؤنس بيقول بقولك يا جاسر، أنت بتقول إن حبيبة بتجيلك كل يوم في الحلم وبتطلب منك تجيب لها حقها صح؟ أيوة. طب واللي يقولك الحل تعمل له إيه؟ أديله عناية. بس حل إيه؟ هتخليني أجيب حقها إزاي يعني؟ هقولك، عندي واحد قريبي بيتواصل مع الجن والعفاريت وبيفهم في تحضير الأرواح، أنا حضرت له جلسة تحضير أرواح قبل كده، إيه رأيك نروح له ونطلب منه يحضر لنا روح حبيبة ونفهم منها كل حاجة؟ روح إيه يا عم مؤنس؟ أنت فاكر إني جاهل علشان أصدق الكلام ده؟ الروح بين إيدين ربنا، المية تكدب الغطاس يا صاحبي، تعالى وأنت تشوف وتسمع وتقولك بنفسها مين اللي قتلها. وهو ينفع بجد الكلام ده يعني؟ والله إحنا ممكن نجرب وتشوف بنفسك، هتخسر ايه يعني؟ رد مدحت وقال اوعى يا عم تسمع كلامه، ده دماغه فاضية وما فيهاش غير قصص الجن والعفاريت وتحضير الارواح، الواد ده هيضيعك وبلاش تسمع منه. دخل مروان في الكلام وقال: وفيها ايه بقى لما نجرب ونشوف؟ مش هنخسر حاجة، خلينا ورا الكذاب لحد باب الدار. سألني مؤنس تاني: قلت ايه؟ اخد معاد من قريب علشان نروح له؟ لقيتني بقول له: موافق، وياريت يكون في اسرع وقت. على البركة يا صاحبي. طلع تليفونه واتصل بقريبه واخد منه معاد، وكان بعد يومين. روحت البيت وانا مستني اليومين دول يعدوا بسرعة علشان نروح لقريب مؤنس وتواصل مع حبيبة، بس اليومين كانوا أصعب يومين في حياتي، كأن الوقت واقف ومش عايز يعدي. الوقت بطيء وممل جدا، تحس إن عقارب الساعة ما بتمشيش. عدوا اليومين بعد عذاب نفسي حسيته، ولقيت تليفوني بيرن على الساعة 11 بالليل، وكان اللي بيتصل مؤنس. ألو، إزيك يا ابني، أنت فين؟ عمال أرن لك من الصبح وأنت ما بتردش ليه؟ هو أنت نسيت ميعادنا ولا رجعت في كلامك ومفيش جلسة؟ الله الله الله، ما تهدى على نفسك شوية، الناس تفتح تقول ألو، السلام عليكو، إزيك، سلامات، لكن أنت داخل فيا وش كده على طول؟ على العموم يا صاحبي، اجهز وانزل قابلني عند القهوة، الشلة كلها مستنية علشان نروح نحضر الجلسة، بس الواد مدحت خايف يجي معانا، انجز بقى علشان احنا مثبتينه. يعني كلكم موجودين وأنا صاحب الشأن آخر من يعلم؟ على العموم ماشي، هنشوف الموضوع ده بعدين، أنا نازل لكم حالا أهو، سلام يا مؤنس. لبست هدومي في السريع ونزلت جري على القهوة، كأن قريب مؤنس ده هيطير لو ما وصلتلهوش في الوقت المناسب. مش عارف، بس حاسس ان انا من جوايا مشتاق اسمع لصوت حبيبتي وتواصل معاها، حتى لو التواصل ده هيكون مع قرينها، وفي نفس الوقت كنت مرعوب من اللي هنعمله. وصلت لاصحابي وطلبوا مني اقعد معاهم نشرب قهوة، لكني رفضت علشان مستعجل جدا. اضطروا انهم يسيبوا القهوة اللي كانت لسه نازلة. قال مدحت: ام اليوم اللي مش هيعدي ده، يعني مش هنشرب القهوة وكمان مصممين ان انا اروح معاكم في جلسة العفاريت بتاعتكم دي؟ يا جدعان يا جدعان، انا ماليش في الرعب ده، روح انتوا واستمتعوا بفيلم الرعب بتاعكم، انا مش عايز اجي. قال له مروان: انت طول عمرك خواف يالا وعمرك ما هتبقى راجل، ما تسترجل ياض انت كده وانشف. اتعصبت من تضييع الوقت والحوارات اللي ملهاش لازمة، طلبت من مؤنس اننا نتحرك واللي مش عايز يجي ما يجيش. حس مدحت بغضبي ولقيته بيقول: خلاص يا عم هتنيل، هاجي اهو، يلا بينا وربنا يستر، انا قلبي مش مطمن، ولما قلبي بيتقبض كده بتحصل حاجات مش كويسة. اتحركنا ووصلنا للعنوان، بيت في حتة متطرفة كأنها مش من ضمن المحافظة، منطقة كده تحس انها ريفية جدا واول مرة اشوفها. البيت عبارة عن دور واحد على الطوبة، تحس ان الزمن جار عليه، بابه خشب مدهون باللون الاخضر ومتآكل، بيت أقل ما يقال عنه أنه شبه الخرابة بمعنى الكلمة. قربنا أكتر من البيت وإحنا مستغربين أن حد عايش في المكان ده. خبط مؤنس على الباب وفتح لنا شاب شكله مرعب أكتر من البيت، تحس أن على وشه غضب ربنا. بصنا بقرف وقال: نعم، عايزين مين؟ وإيه اللي جابكم في السعادة؟ رد عليه مؤنس: أنا قريب الشيخ فرحات، واخد منه معاد وهو مستنيني دلوقتي. الشخص الغريب ده قفل الباب في وشنا، اتعصبت وفضلت اشتم ولعن في الحيوان ده لحد ما اتفتح الباب من جديد وخرج الشاب وهو بيقول: تعالوا، الشيخ في انتظاركم. دخلنا وانا عمال ابص للشخص ده بقرف، وهو كان بيبادلني نفس النظرات. وصلنا لأوضة الشيخ فرحات اللي كان قاعد على كرسي كبير، تحس انه شبه العرش، مستحيل الفرش ده يكون لايق على نفس البيت المقزز اللي احنا فيه. استغربت جدا من المنظر، لقيت قدامه ترابيزة كبيرة وحواليها ست كراسي. لسه مؤنس بيتكلم علشان يسلم عليه، شاور لنا الشيخ اننا نسكت، وبعدين شاور لنا اننا نقعد على الكراسي اللي شاور عليها. قعد كل واحد فينا على الكرسي اللي الشيخ حدده له، اتكلم وقال: دلوقتي هتمسكوا في ايد بعض كلكم، غمضوا عينيكم ومحدش يفتح، وإلا هتتأذوا كلكم، فاهمين؟ هزينا راسنا كلنا بس كنا حاسين بالرعب. نفذنا اللي طلبه، مسكنا كلنا في ايدين بعض وغمضنا عينينا. فضل الراجل ده يردد كلام مش مفهوم، محدش فينا فاهم منه ولا كلمة غير اسم حبيبة واسم امها. فجأة حسينا بسخونية رهيبة هبت في المكان كله، سخونة شديدة جدا كأنك قاعد قدام فرن مولع. وقتها بدأت أصوات الكراسي كأنها بتتهز بشكل مرعب، وكأن في حد بيلف حوالينا كلنا على شكل دايرة. حسيت ان زي ما يكون جسمي بيتحرق انا واصحابي. في الوقت ده كلنا فتحنا عينينا لاننا حسينا ان الوضع غلط، وكانت المفاجأة أبشع منظر ممكن نشوفه، أطياف سودة ملساء عمالة تدور حوالينا. صرخنا من الرعب وبدأ مدحت يقرأ كل اللي حفظه من القرآن. مروان اترمى في حضني وخبى راسه فيا. إلا مؤنس، مؤنس كان مش باين عليه أي رعب خالص. بدأ الشيخ يزعق والأطياف دي كأن حصل لها حالة هياج، بدأوا يختفوا في الحيطة واحد ورا التاني. وفي اللحظة دي زي ما بيتقال إن الجري نص الجدعانة، جريت أنا وأصحابي على الباب وخرجنا من البيت وإحنا بنجري. لكن الغريب إن مؤنس ما جاش معانا. فهمنا وقتها إن في حاجة غلط وإن مؤنس كان ناوينا على الشر هو وقريبه. فضلنا نجري ونجري لحد ما وصلنا لأقرب طريق رئيسي، وقفنا عربية وكل واحد فينا رجع على بيته وإحنا مرعوبين من اللي حصل. وصلت البيت ودخلت أوضتي وترميت على السرير وأنا عمال أترعش من اللي شفته. سحبت الغطا عليا وغطيت جسمي كله، خايف إن حد يشدني من على السرير، كأن الغطا هو اللي هيمنع أي حاجة تقرب لي. تفكير غريب، بس ساعة الخوف دماغك ممكن تهيأ لك إن ده اللي هيمنع أي شيء خارق إنه يأذيك، مع إن ممكن اللي عايز يأذيني يدخل لي من تحت الغطا عادي وألاقي وشه في وشي مثلا. معرفش فات قد إيه، بس ما حسيتش بنفسي كأني أغمى عليا ورحت في عالم تاني. كل أحلامي عبارة عن كوابيس مرعبة أبطلها الأطياف السودة اللي كانت بتلف حوالينا. وشفت نفسي أنا وصحابي وإحنا داخلين عند الساحر ده، كأن المشهد بيتعاد بس بتفاصيل أكتر. دخلنا وقعدنا وكانت الأطياف دي موجودة من البداية ومحدش فينا كان شايفها، كانت عمالة تلف حوالينا. ولما فتحنا عينينا وشفناها بدأت الأطياف دي تهاجمنا وتدخل جوه جسم كل واحد فينا. وقعنا على الأرض واختل توازننا، وبعدين بدأنا نفوق وجرينا من البيت لحد ما كل واحد فينا روح على بيته. صحيت من نومي عرقان مش عارف أخد نفسي من الحلم البشع ده. ما قدرتش أنام تاني لحد ما طلع النهار، والصبح كلمت أصحابي علشان أطمن عليهم وحكيت لهم على الكابوس اللي شفته علشان ألاقيهم كلهم بيقولوا إنهم حلموا نفس الحلم. وقتها حسيت إن في حاجة غلط، بس حاولت أتناسى اللي حصل. ونزلت أنا وأصحابي علشان ندور على مؤنس، لكن ما كانش ليه أي أثر في المنطقة كلها، وكأنه فص ملح وداب. عدت الأيام ونسيت اللي حصل معايا، وما كنتش بقابل صحابي ولا بخرج من أوضتي أصلا، لحد ما جالي تليفون شيب شعر راسي من مدحت. قالوا الحقني يا جاسر، مروان مروان يا جاسر، دخلوا عليه لقوا مشنوق ومتعلق في السقف وسايب رسالة إنه الدور جاي علينا، وهو انتحر وتخلص من نفسه علشان يترحم من العذاب اللي كان بيحصل له. ازاي ده حصل؟ وايه هو اللي كان بيحصل له والدور على مين؟ ايه الكلام ده؟ البس وتعالى نروح نحضر الدفن وهحكي لك اللي عرفته من ابوه. لبست ونزلت وانا دموعي على وشي، خايف يكون اللي حصل له بسبب الجلسه المنكوبه اللي عملناها. انا حاسس انها مش هتمر على خير. مروان انتحر ليه؟ مستحيل ينتحر، مروان اكيد اتقتل. وصلت المقابر ولقيتهم لأنهم كانوا سبقوني على هناك. قابلت مدحت اللي خدني بالحضن وانهار وقال مروان مات يا جاسر، مروان مات والدور علينا احنا يا صاحبي. فضلت هديه ولما هدي بدأ يحكي لي ويقول مروان الفترة الأخيرة كان بيتصرف تصرفات غريبة، كان بيجري من أهله على قدي ورجليه زي الحيوانات، وكان مغلبهم وراه في الشوارع. وفي مرة قعد 3 أيام محدش عارف يوصله، وفي يوم صحي أهله لقوه قاعد في الحمام وماسك قطة بياكلها، ووشه والحمام كله غرقانين دم. اتخضوا اهله من المنظر اللي شافوه وجابوا له الشيوخ علشان يعالجوه، لكن محدش قدر انه يعالجه، وكلهم اجمعوا انه ساكن جسمه مرض شديد مسيطر عليه. بكيت وانا بقول له يبقى كل اللي حصل له هيحصل لنا، والكوابيس اللي بنعيشها بسبب جلسه التحضير اللي حضرناها. مروان قبل ما يموت كانوا بيلاقوه قاعد في الخرابات، ومره جابوه من المقابر، وقبل ما يتوفى بيومين كان بدأ يرجع يبقى طبيعي، بس كان منع الأكل. ولما دخلت أخته تصحيه لقيته متعلق في السقف وشانق نفسه وسايب ورقة مكتوب فيها الكلام ده. طلع لي تليفونه ووراني صورة الورقة اللي مروان كتبها قبل ما ينتحر، ومدحت أخد الصورة من تليفون أبو مروان لأن الشرطة حرزت الورقة. طبعا ده خط مروان فعلا كاتب الدور عليكم. هو إيه اللي بيحصل ده؟ يعني إيه إحنا كمان هنموت؟ خلص اليوم وحضرنا العزاء، قررنا إننا نقعد على القهوة علشان نشوف هنعمل إيه في المصيبة اللي بتلحقنا دي. بعد ما قعدنا أخدنا قرار إننا لازم ندور على مؤنس، وقررنا كمان إننا نبلغ عن الشيخ أو الساحر اللي إحنا رحنا له ده بتهمة مزاولة الدجل والشعوذة. رحنا بالفعل عملنا محضر وتحرك معانا بقوة من الشرطة البيت، بس الغريب إن البيت كان فاضي تماما، ما فيهوش أي حد. رجعنا لبيوتنا وإحنا حاسين بخيبة أمل رهيبة ومش عارفين إيه المستخبي لينا بعد موت مروان. دخلت أوضتي وترميت على سريري وأنا بفكر في اللي جاي، وفجأة النور اتقطع. حسيت برعب وقمت نورت كشاف تليفوني. ندهت على أمي وأنا قاعد زي الأطفال مرعوب على السرير. دخلت أمي ومعاها شمعة، شافتني وأنا باين علي الخوف، فضلت تهديني وحست إن موت صاحبي مأثر علي. فضلت تطبطب علي لحد ما رحت في النوم زي الأطفال. وبعد ما نمت خرجت أمي، وأنا نايم سمعت صوت خبطات متتالية، وبعد كده شفت خيال بيدور في الأوضة بتاعتي على ضوء الشمع الضعيف. بصيت علشان أشوف الخيال ده رايح فين، لقيته بيتجه ناحية الدولاب. أنا حاسس برهبة وقلبي بيدق جامد جدا، لكني شجعت نفسي واتحركت ناحية الدولاب. مسكت مقبضه وفتحته ومفيش أي حاجة فيه. قفلت الدولاب ورجعت على سريري. أوهمت نفسي إن بسبب ضوء الشمعة حصل لي تهيؤات. طلعت على السرير وقررت إن أرجع للنوم من جديد، بس بعد شوية سمعت صوت قوي جاي من الصالة. قمت من سريري وأنا بقرب من الصالة وسمع صوت جامد جدا، صوت طرقعة وهبد رهيب. مسكت الكرسي الصغير بتاعي في إيدي وأنا خايف أخرج من الأوضة، حاسس إن الصوت اللي جاي من بره مش طبيعي أبدا. قويت قلبي أكتر وخرجت بره. كان المنظر مرعب، منظر فوق التخيل. في حفرة كبيرة في الأرض وخارج منها نار مرعبة. نار كأنها من الجحيم. اتصدمت من المنظر، ازاي الأرض اتحفرت بالشكل ده؟ الأرض مرسومة على شكل دايرة وسط نجمة. قربت علشان أشوف إيه اللي جوه النار، علشان ألاقي حد زقني بسرعة جواها. صحيت لقيت نفسي كنت بحلم ومش عارف اتنفس وعرقان من كتر الرعب. مسكت تليفوني واتصلت على مدحت مرة واتنين وتلاتة، لكنه ما كانش بيرد عليا. حاولت اهد نفسي وقلت يمكن نايم، بس بعد نص ساعة لقيت تليفوني بيرن وكان مدحت. ايه يا جدع انت ما بتردش عليا ليه؟ قلقتني عليك. سمعت صوته وهو بينهج وبيقول مش هيسيبونا يا جاسر، هيخلصوا علينا. انا عايش في كوابيس، اصحى من كابوس ادخل في التاني، وشايف الاطياف دي في كل مكان. كل ما بغمض عيني الاقيها عماله تلف حواليا. انا خايف قوي يا جاسر، خايف. ارجوك اسال عليا، انا هنا لوحدي ومش معايا حد، وخايف اموت وانا لوحدي. فضلت اهد فيه وفضلت معاه على التليفون لحد ما نام. قفلت وقعدت انحت شويه تماثيل صغيره علشان انسى كل اللي بيحصل معانا، وبالفعل ضاع الوقت وانشغلت ونسيت اللي بمر بيه. تاني يوم صحيت الصبح بدري وقررت ان ازور مدحت علشان اطمن عليه. رحت له واخدت معايا افطار علشان نفطر سوا. انا حاسس بالذنب، ايوه حاسس بالذنب لان ورطتهم معايا بسبب مؤنس الملعون ده. لو لقيته هقتله بايدي لانه تسبب في موت اخويا وصاحبي مروان، وبسببه بنعاني انا ومدحت. وصلت البيت مدحت وخبطت على الباب لكن محدش فتح. فضلت اخبط وعلي صوتي وانا بنادي عليه، افتح يا مدحت افتح انا جاسر. اتلموا الجيران على صوتي وطلبت منهم نكسر الباب. في ناس خافوا وفي اللي وافق. كسرنا الباب وشفنا ابشع منظر قدامنا. مدحت مرمي في الصالة على الارض وقاطع شريان ايده وكاتب بدمه على الحيطة، الدور عليك، مش هتقدر تفلت مننا. وقعت على الارض جنبه وفضلت عيط وترجانه يقوم. انا حاسس بتأنيب الضمير، ما كانش لازم اسيبه، كان لازم اجيله لما قال لي انه هو خايف. اتصلوا الجيران بالشرطه والدنيا اتقلبت. بداوا التحقيق معايا، بس اللي فادني في الموضوع ان كله شهد ان انا مش باجي غير كل فتره المدحت، والكاميرات اللي قدام العماره عندهم مش جايبه اي حد غريب دخل او خرج من العماره. اتصلت باهل مدحت اللي انهاروا من الصدمه. تقرير الطب الشرعي طلع بعد يومين واثبت ان بصماته هي اللي على الاله الحاده اللي مات بيها. ساءت حالتي النفسية أكتر، الكوابيس زادت، بقيت أشوف حبيبة في أحلامي وهي بتضحك بطريقة بشعة، وبعدها تتحول للأطياف المخيفة اللي شفتها تهجم عليا وتفضل تخنق فيا. حلفت إني مش هنام تاني. بدأت أشرب منبهات كتير وبقيت أسهر وأرسم وأنحت علشان أشغل راسي أكتر علشان ما نمش. عدوا كام يوم وأنا على نفس الحال، وفي يوم وأنا قاعد بنحت في تمثال سمعت مواء قطط جاي من البلكونة. الصوت عمال بيزيد قوي. فضلت أقرب أكتر من البلكونة، حطيت ودني على الباب علشان فجأة ألاقي هبدة قوية جدا خبطت في الباب، خلتني رجعت بظهري لورا ووقعت على الأرض. باب البلكونة عمال يتهز ويترج بقوة كأن حد بيحاول يدخل منه. اتفتح الباب، اتفتح وأنا لسه واقع على الأرض وبرجع بظهري لورا. شفت كيان أسود طويل داخل منه، جسمه أملس وبيلمع جدا وبوش مخيف. هجم عليا وفضل يخنق فيا، حسيت اني مش قادر اتنفس، وفجأة شال ايده من على رقبتي وبدأت اكح. فتحت بقي وفي اللحظة دي اتحول لدخان ودخل كله جوايا لحد ما فقدت الوعي. لما صحيت لقيت نفسي في المستشفى وحواليا اهلي. فضل اهلي يحمدوا ربنا على عودتي من جديد بفضل ربنا بعد غيبوبة طويلة دخلت فيها، وكانوا هم فقدوا الامل ان افوق من جديد. طلبت من اهلي ان ارتاح وسابوني كلهم وخرجوا. فضلت افتكر اللي حصل لحد ما نمت لوحدي تاني. معرفش عدى وقت قد ايه، لكني صحيت على نور الأوضة وهو عمال يطفي وينور لوحده. قمت من مكاني واتحركت، فتحت الباب بتاع الأوضة اللي انا فيها، لقيت طرقة المستشفى فاضية ونفس منظر مشاهد افلام الرعب. نور الطرقة كله عمال يطفي لمبة ورا التانية بالدور، وظهر قدامي من بعيد الكائن اللي شفته قبل ما افقد الوعي وجاي ناحيتي بسرعة رهيبة. حطيت ايدي على وشي وصرخت علشان اسمع صوت ناعم بيقول لي: مالك، في ايه؟ هو انت ايه اللي قومك من مكانك دلوقتي؟ انت لسه مش كويس. شلت ايدي من على وشي، لقيت نفس الممرضة اللي كانت مع الدكتور وشفتها لما فتحت عيني اول مرة. مسكتني من ايدي ورجعتني على سريري من جديد، وهي بتقول: يا ريت بقى يا استاذ جاسر ما تتحركش من مكانك تاني، لو عوزت اي حاجة اضغط على الزرار ده وانا هجيلك على طول. دلوقتي بقى ميعاد الحقنة والعلاج. انا ببص لها وانا مرعوب من اللي حصل. انا كنت شايف الطفل مرعب، ازاي دلوقتي الممرضه هي اللي قدامي؟ ادتني العلاج وجات تخرج، لكني طلبت منها تفضل معايا لحد ما انام لاني حاسس اني مش مرتاح. عدى كام يوم عليا وانا في المستشفى على نفس الحال، بعدها اتكتب لي على خروج. خرجت وحاولت ان اعيش طبيعي بعد كل الصدمات اللي عشتها. وبعد فتره سمعت خبر انتشر في المنطقه إن الشرطة لقوا جثة الواد مؤنس. لقوها مرمية في الترعة ومرسوم على جسمه رسومات ورموز وأشكال غريبة ومش مفهومة محفورة في جسمه. ما كنتش عارف وقتها أفرح في موته ولا أزعل عليه لأنه مات الموتة البشعة دي. وقتها بقى قررت إن أروح أحكي كل اللي حصل، لأني حسيت إن قريبه الدجال ده ليه يد في موته. وبالفعل رحت وحكيت كل اللي حصل واديت للشرطة أوصافه، وكانوا هما أصلا بيدوروا عليه من قبل كده بسبب البلاغ اللي بلغناه عنه، وأهل المنطقة كانوا بيشتكوا منه، ولما صحيوا في يوم ما لقاهوش موجود في المنطقة ارتاحوا منه لأنه كان مربي الرعب لأهل المنطقة بتاعته زي ما بيتقال. استمر البحث عنه لكن بدون أي فايدة. أنا عارف إن الدور قرب قوي عليا، وخصوصا بعد الأحداث الغريبة اللي بدأت تحصل معايا. بدايتها لما جالي شراهة فظيعة لأكل اللحوم النية. كنت أصحى بالليل وأهلي نايمين وطلع أي لحوم مجمدة في الفريزر وأفضل أكل بنهم وشراها. وفي يوم أمي كانت خارجة للحمام شافتني وأنا ماسك فرخة نية وعمال أكل فيها. صرخت أمي وقالت: يا لهوي، الحقني يا محمد، الحقني، ابنك اتجنن خلاص. صحي أبويا على صريخ أمي وشاف منظري ثبت في مكانه وما كانش عارف يتكلم. وأنا رد فعلي كان أغرب، لفت وشي وفضلت أكمل أكل في الفرخة ولا كأنهم واقفين. وعلى فكرة الكلام ده اتحكالي بعدها لاني كنت زي المتخدر ومش حاسس هو بيعمل ايه. خلصت اكل ورجعت وقعدت ونمت. تاني يوم صحيت الصبح ولقيت اهلي قاعدين في الصالة. خرجت وانا بصبح عليهم لكنهم بيبصولي بصة استغراب: ايه يا جماعة خير؟ في ايه بتبصولي كده ليه؟ في حاجة؟ ابويا قال لي: يعني انت مش عارف انت عملت ايه امبارح؟ انا عملت ايه؟ انا اصلا ما خرجتش من قطي وطول اليوم نايم. ردت امي وقالت: لا انت يا مجنون يا اما بتستعبط، امال مين اللي كان بياكل بالليل الفرخه نيه؟ وكل يوم الاقي اللحوم عماله تقل وما بشوفش اي مواعين في الحوض، وقال انا اللي كنت بفكرك بتطبخ وتاكل وتنظف وراك، اتاريك بتاكل اللحمه نيه؟ انت فيه ايه يا ابن اللي حصل لك؟ ايه يا حبيبي؟ انت متغير من وقت موت صحابك ليه؟ كنت واقف بسمع وانا مستغرب اللي بسمعه من اهلي. عرفت وقتها ان اللي حصل مع مروان بيتكرر معايا بس بشكل مختلف. ووقتها قررت أحكي لأهلي على كل اللي بيحصل معايا ومش هكرر نفس غلطة أصحابي. ساعتها رد علي والدي وقال احنا مش هينفع نسكت على اللي بيحصل ده، وملبس حالا وتعالى معايا. هنروح على فين؟ وملبس بس وهتعرف. لبست هدومي وخرجت مع ابويا، ولقيته واخدني على مكان غريب اول مرة اروحه. بابا انت موديني على فين؟ مش خطفك ما تقلقش. مقصودش يا حاج، عارف انك مش هتخطف ابنك يعني، انا بس عايز افهم احنا رايحين فين. ضحك ابويا وطبطب على كتفي وهو بيقول انت يا ابني الولد الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا، ومش هسمح انك تضيع مني، لازم اشوف لك حل في اللي انت فيه ده. فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا لبيت غريب ريفي، جنبه مصرف صغير وحواليه اراضي زراعيه. خبط ابويا على الباب وفتحت بنت صغيره، لقيت ابويا بيقول لها اندهي لي يا بنت عمتي صفيه. بصيت لابويا وانا مستغرب، عمته يعني ايه؟ طب انا معرفهاش ازاي؟ عمتك؟ هو انت يا بابا ليك عمه اسمها صفيه؟ بعدين هحكي لك. لقينا ست عجوزه جدا جايه من جوه، لما شافت ابويا اخدته بالحضن وقالت يا محمد، لسه فاكر بعد السنين دي كلها ان ليك عمه تسال عليها؟ على العموم انا كنت مستنيه مجيتك دي، كنت عارفه انك هتيجي. ادخل انت وابنك واقفل الباب وراك. استغربت وبصيت لابويا اللي زغدني وشدني علشان لا اسال ولا اتكلم. دخلنا وراها وقفل الباب. رحنا على الاوضه اللي شاورت لينا ندخلها، كانت كلها عباره عن كتب قديمه من بتاعه زمان. اتكلمت الست دي وقالت لابويا هتحكي انت ولا احكي انا؟ بعدين يا عمتي هحكي لك، انا بس جاي لك علشان قصدك في خدمه. هو مش كلكم قطعتوني علشان خدماتي دي؟ دلوقتي جاي لي وانت مضطر علشان ابنك هيضيع منك؟ انا محتار من كل الالغاز دي، وبعدين ازاي الست دي عرفت ان انا هموت ولا هيحصل لي حاجه وحشه؟ ابويا رد عليها وقال ابوس رجلك، هكون خدامك بس انقذ ابني، انا ماليش غيره، ابني هيضيع مني. قوم يا حبيبي قوم، وانا هخلصه من اللي هو فيه علشان اكفر عن ذنوب اللي عملتها طول حياتي. اهو يمكن ربنا يسامحني، ويمكن تفتكروني بحاجه كويسه تدعولي عليها بعد ما اموت. بجد يعني عندك الحل يا عمتي؟ بامر الله. طلبت مني انا وابويا نمشي وراها. دخلتنا اوضه شكلها مرعب جدا، فيها كتب كتير اكتر من الاوضه اللي كنا فيها. طلبت من ابويا انه يقفل ورانا الباب، وقالت لي انام قدامهم. ابويا طلب مني ان انفذ كلامها. ده كله بيحصل وانا مستغرب وعمال ابص لابويا. اسمع الكلام بقى وما تغلبنيش يا ابني، نام يلا. طيب لما نشوف اخرتها. نمت على الارض البارده. بدات الست العجوزه تتمتم بكلام غريب، وانا حاسس ببروده بتجري في جسمي. فجاه حسيت بضغط شديد على صدري، وكأن شيء أو حاجة بتحاول الخروج من جسمي. بدأت أتنفس بصعوبة، وسمعت صوت الست العجوزة بتقول أصبر يا حبيبي أصبر، ده جزء من العلاج، لازم نخرج المارد اللي ساكن جسمك، ما تخافش يا ابني. أنا حاسس أني بموت وروحي بتتسحب مني. فضل الضغط يزيد ويزيد، وبدأت أشوف صور بتمر قدام عيني. شفت وش حبيبتي حبيبة، وبعدها وش الطفل المرعب اللي بشوفه، وفي الآخر وش الست العجوزة وهي بتبتسم لي. فجأة حسيت بحاجة بتحاول تخرج من جسمي، وكأن شيء انفجر من جوايا. بعدها بدأت إن أنا أتنفس بسهولة مرة تانية، وحسيت بإن الضغط اختفى. فتحت عيني بشويش وشفت الست العجوزة واقفة جنبي وقالت الحمد لله إنه خرج منك دلوقتي، بس خلي بالك هيحاول يرجع لك من جديد، لان جسمك لسه مكشوف وهو سايب الاثر بتاعه فيه. انت بقى محتاج جلسه تانية يا ضنايا علشان نحصن جسمك منه، لانه لازما ولابد انه هيحاول ينتقم منك. قمت من على الارض وانا حاسس ان جسمي بقى اخف. شكرت الست الكبيره انا وابويا وخرجنا. بعد ما خرجنا من بيت الحاجه صفيه حسيت براحه غريبه، وكان حمل تقيل اتزاح من على كتفي اخيرا. رجعنا البيت وابويا طول الطريق ساكت، وسألته لما وصلنا للبيت مين الست دي وتبقى عمتك ازاي؟ دي عمتي صفية اخت ابويا، لازم كل العيلة قطعتها بعد ما اشتغلت في السحر والدجل. كانت بدايتها في المجال ده لما جوزها مات، وما كانش ليها عيل ولا دار غير ابويا اللي كان بيراعيها على قد ظروفه، ومحدش من اخواتها كان بيفكر يساعدها. عمتي كانت بتقعد مع ستات المنطقة وتقرا لهم الفنجال، وفي يوم عرضت عليها واحدة جارتها إنها تشوف الفنجان للناس بمقابل مادي، وفعلا بدأت عمتي تعمل كده. أبويا عرف بالكلام اللي انتشر إن عمتي بتقرأ الفنجان للناس. اتكلم والدي معاها وحاول ينصحها، لكنها رفضت النصيحة وما اكتفتش بكده، دي كمان اشتغلت مع واحدة مشهورة في الدجل والسحر. اتجمعوا وقتها رجالة العيلة كلهم وعملوا قعدة لعمتي، حاولوا انهم يرجعوها عن السكة اللي هي ماشية فيها، لكنها رفضت لانها خلاص كانت دقت طعم الفلوس الحرام وبدأت تتشهر، وكل اللي عايزة تعمل قلب او فك او رب كانت بتروح لها. العيلة بقى كلها قرروا انهم يقطعوها، وابويا منعني ان انا ازورها، كانت عمتي روحها فيا كأن ابنها اللي ما خلفتهوش. حاولت انها توصل بأي طريقة لكن انا كمان رفضت قابلها، ووقتها كنت لسه متعين جديد عامل في الشركة. جات لي علشان تزورني بس انا طلبت منها تبعد عني، طلبت منها كده علشان محدش يعرف انها تبقى عمتي، خفت من السمعة وانها تشبهني معاها، ومن يومها وانا مش بشوفها. هي ساكنة زي ما انت شفت كده في مكانها، على امل يعني ان حد من اهلها يبص عليها، ودي اتحقق لاني ما كنتش هقدر افقدك يا ابني. انا اضطريت ألجأ لعمتي وسحرها لاني بشر، مهما كنت بحاول لكني برضو ضعيف النفس، انا خايف افقدك، يا رب سامحني علشان لجأت للبشر، انا ما كانش المفروض اروح لها، كان لازم ألجأ لربنا ويريتها في الاخر قدرت تخلصك من الشر كله. انا ضعيف ضعيف ولازم اكفر عن ذنبي، وانت يا ابني بلاش تلجأ لها من جديد، الجأ لربنا لانه المنجي والحافظ. عدت الايام بس الاحداث الغريبة ما كانتش بتسيبني برضه. في ليلة وانا نايم في سريري سمعت صوت خطوات بتقرب من اوضتي، فتحت عيني وشفت ظل ملهوش ملامح واقف عند باب الاوضة. حاولت اتحرك لكن جسمي كان مشلول من الخوف، الظل بيقرب مني وسمعت صوت همسات غريبة. فجأة حسيت بإيد باردة بتلمس كتفي وسمعت صوت بيقول مش هسيبك، أفضل معاك لحد ما موتك. صرخت بصوت عالي واختفى الظل والصوت. قمت من السرير وأنا بتنفس بصعوبة وحاولت أهد نفسي، وقررت إن في اليوم اللي بعده لازم أروح لعمتي صفية مرة تانية، هروح لها علشان أحكي لها عن اللي حصل معايا بدون علم أبويا، لأنه لو عرف أكيد هيمنعني إن أنا ألجأ لها مرة تانية. تاني يوم خرجت من البيت ورحت لها، وصلت عندها واستقبلتني بابتسامة وقالت كنت عارفة إنك هترجع لأن في حاجة لسه ما خلصتش. بدأت عمتي صفية أو جدتي صفية تشرح لي إن المارد لسه عايز ينتقم مني، وإن لازم نعمل جلسة تانية علشان نتخلص منه نهائيا. وافقت على كلامها وقررنا نعمل الجلسة التانية. وقتها رجعتني للأوضة المرعبة اللي كنت فيها، قعدت على الأرض وبدأت عمتي تتمتم بالكلمات الغريبة مرة تانية وولعت الشموع حواليا. أنا حاسس بالضغط مرة تانية بس المرة دي كان الضغط أشد وأقوى، واللحظة كأني شفت حبيبة معرفش إزاي، وسمعت صوتها بتقول أنت لازم تكون أقوى من كده، مفيش حد هيقدر يهزمك إلا نفسك، لو قويت نفسك هتهزمهم. اختفت ورجع الطيف يظهر قدامي من جديد وكان بيحاول يخنقني. عمتي كانت عمالة تقرأ قرآن شوية وتقول كلام غريب شوية لحد ما بدأ الطيف ده يفك إيده عني، وبدأت أردد مع عمتي سورة الزلزلة وآية الكرسي وبعض آيات من سورة البقرة وسورة الجن، لحد ما عمتي صفية قالت أنت في الطريق الصح، كمل في المقاومة. لقيت الأطياف دي كلها حوطتني من كل مكان، لكني كنت مصمم على إني هزمهم ومكمل في القراءة مع الحاجة صفية. بدأ يحصل حالة هرج ما بينهم، فضلوا يصرخوا ويتبخروا واحد ورا التاني، وبدأت أتنفس بسهولة المرة تانية. الحاجة صفية قربت مني وقالت أنت نجحت يا ابني، نجحت يا ضنايا، نجحت وقدرت تهزم الأطياف اللي من الجن. قمت من على الأرض وشكرت الحاجة صفية وبوست راسها وإيديها، طلبت منها أفهم إيه هي الأطياف دي. بدأت تحكي لي وتقول دول يا ابني مرضى من الجن، كان بيتعامل معاهم الساحر اللي انتوا رحتوله، كانوا بيطلبوا منه أجساد بشر علشان يسكنوا فيها ويتغذوا عليها في مقابل إنهم يساعدوه ويدوله القوة والفلوس، وصاحبكم مؤنس ده كان شغال معاه، ولما قلبوا على بعض لما انتوا بلغتوا عنه خاف مؤنس وقال إنه هيروح يعترف لكم إنه ملهوش ذنب، وهو ما كانش يعرف إنه ناوي يأذيكم، بس وهو خارج من بيت الساحر ضربوا المساعد على راسه وفقد الوعي وقدموا قربان للجن، وبعدها اتخلصوا من جثته في الترع. من البداية يا ابني انت غلطت علشان مشيت ورا كلامه لما قالك هيقدر يخليك تشوف روح البنت اللي حبيتها، الروح يا ابني عند اللي خلقها، وأي حاجة غير كده بتبقى جن متشكل مش روح. أنا كنت زمان ماشية في طريق الشر، والحمد لله ربنا تاب علي، ودي كانت آخر جلسة عاملها علشان أكفر عن ذنبي، وبتمنى أن ربنا يقبل توبتي. منكرش أن استخدمت السحر من جديد علشان أخلصك من الشر اللي متمكن من جسم، بس أنت يا ابني انتصرت عليهم بإيمانك بربنا. كل ابن آدم خطاء، وأنا معترفة بالذنب الكبير اللي أنا عملته في حياتي. يا ريت كنت قادر أزور بيت الله علشان أغسل ذنوبي. ربنا بيقبل التوبة يا حاج، بس بشرط تكون التوبة والنية صادقة ليه. ربنا قال خير الخطائين التوابين. ابقى تعالى زورني يا حبيبي، انت شايف ان ما حدش معايا غير بنت الجيران، امها بتبعتها تساعدني وتاخد بايد، وساعات هي بتيجي بنفسها تشوفني. العمر مش فاضل فيه غير ايام معدودة. مشيت من عندها على وعد اني هحاول اصلح اللي بينها وبين ابويا، وهنزورها في اقرب وقت ممكن. لكن بعد فترة قصيرة اتوفت جدتي صفية من غير ما يوصل لنا خبر وفاتها. كنت في يوم قررت ان انا ازورها، وعرفت من الجيران انها توفت، ولقيت الست جارتها بتديني ظرف فيه جواب، وقالت عمتك الله يرحمها طلبت مني ان لو حد من قرايبها جه بعد ما تتوفى ان اديله الجواب. هي في اخر ايامها كانت بتقضي الليل صلاة وبكاء، لعل ان ربنا يسامحها. ادعي لها يا ابني، ادعي لها ان ربنا يغفر لها. خدت الجواب وفتحته وانا حاسس بالحزن لاني اتأخرت عليها، وكان الجواب كالتالي: ابن اخويا وحفيدي الغالي، ربنا العالم ان تبت توبة نصوحة، كنت حابة اكفر عن ذنبي علشان كده ساعدت ابنك. انا كنت مبطلة السحر من فترة، بس جالي شيطان من الشياطين اللي كنت بتعامل معاهم وعرفني بوصولكم. عرضوا عليا مساعدتك بس بشرط ان ارجع من جديد للطريق ده، وكنت هرجع في مقابل ان اخلص حفيدي منهم. بس بإيمان حفيدي وذكره لله في عز شدته، بدأت أنا كمان أردد معاه آيات الله، وبفضل قوة إيمانه قدرت أن أثبت على توبتي، وقدرنا نتخلص من مجموعة الشياطين اللي كانوا مسيطرين عليه، واللي كانوا هيقتلوني بعد الجلسة علشان كملت بالقرآن بدل التعاويذ. ربنا العالم إن رجعت لطريق الهداية. أنا حاسة أني هموت، علشان كده كتبت لكم الجواب ده علشان أقول لكم سامحوني. أنا اتخلصت من فلوس الحرام كلها، اتبرعت بيهم لجمعيات خيرية، أو يمكن ربنا يقبل توبتي وصلاتي ويغفر لذنوبي. ادعولي وطلعولي على روحي صدقة جارية، وما تنسونيش بالفتحة والدعاء، لأن ده اللي هينور لي قبري. بكيت من كلامها وسلمت أبويا الجواب اللي زعل مني لما عرف إن كسرت كلامه وزورتها. بس لما قرأ الجواب دموعه نزلت وفضل يترحم عليها، وعلى قد ما قدر عمل لروحها صدقة جارية. وانا كمان بقيت ازورها في قبرها وادعي لها، وازور حبيبه واقول لها ان رضيت بقضاء ربنا ومؤمن انها في مكان افضل. اي نعم انا مش عارف اعيش من غيرها، لكن ربنا بيديني الصبر والقوه اللي تخليني اقدر استمر في الحياه، استمر في الحياه علشان خاطر اهلي ونفسي ومستقبلي. وشكرا. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهارده في عالم قصص الرعب. في النهايه بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، وبشكر أكيد مؤلفة قصة حلقتنا النهاردة الكاتبة المبدعة دعاء يونس، والشكر موصول لمعدة الحلقة شروق أحمد. بفكركم إن كل اللي عنده حكايات وحابب إنه يشارك بيها معنا يقدر يبعتنا على الحسابات الشخصية الموجودة أسفل الفيديو وكمان في أول تعليق. قبل ما تمشوا اشتركوا في القناة وتأكدوا إنكم مفعلين جرس الإشعارات، وكمان اتأكدوا إنكم عملتوا لايك وكومنت وشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكايتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين ان شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني فيديو جديد، والسلام عليكم.